أعشار عشر الربع كذا، هذه أشياء يقول أنها مستحدثة، هذه ليست. ها؟ مو مضبوط التسجيل كان؟ التوالي شغال. يعني ما كانت شغال؟ آه طيب، هي نعم ما أثبت في القرآن. ما أثبت في المصحف. في المصحف يا ما كتب في المصحف من إيش؟ من أسماء السور. من أسماء السور والأعشار. نعم. شيء ابتدعه الحجاج في زمنه. لا اسم ال اسم السورة البقرة ما هو بدعة أن نطلق عليه اسم البقرة أو على، لكن كتابتها كتابة السورة البقرة، سورة آل عمران، سورة كذا سورة كذا، هذه ما كانت في عهد الصحابة، بس يعرفون أنه هي بقرة، أي سورة البقرة واسم البقرة، لكن ما ممكن مكتوبة في مصحف عثمان رضي الله عنه، لم تكتب هذه الأسماء ولا الربع ولا نصف كذا جزء مكتوب جزء أو ربع. نعم. ويجب لكنها بدعة حسنة. ويجب رعاية حروف الفاتحة. أيوة. فلو أتى قادر أو هي 124 حرف تجب مراعاتها. نعم، فلا تغير لا تبدل لا يدغم بعضها في بعض من غير مقتضي للإدغام. نعم. فلو أتى قادر أو من أمكنه التعلم ما بدل حرف منها بآخر، بدل حرف بدل حرف أتى بدل أتى بدل بدل حرف منها بآخر، بدل أتى بحرف بدل ولا ولو بدل في كيف العبارة؟ فلو أتى قادر أو من أمكنه التعلم كانوا بدل بدل إيه بدل إيه بدل بدل. طيب بدل حرف يعني صار مفعول به بدل مفعول به ثاني مفعول به ثاني. أتى قادر إيش بدل الهاء مو مفعول به؟ لا لا، فلو أتى من فلو أتى قادر من فاعل أو من قادر فاعل أمكنه الهاء مو مفعول به؟ فلو أتى قادر إيه من أمكنه التعلم. لا هذا كيف العبارة؟ ولو أتى قادر أو من أمكنه التعلم بدل أي بدل مفعول لأتى أو أما الهاء مفعول لأمكن. عندك عندك أو الهمزة أو ها؟ ما في عندي أو قادر أو خلاص خلاص إذا ما في إشكال. نعم أو قادر أو يعني في حكم القادر غير القادر ولكن بدل مفعول لأتى صحيح. فلو أتى قادر أو من أمكنه التعلم أيوة. بدل حرف أيوة. منه منها أيوة. بآخر. نعم يا أخي والله بدل الذي ليش بدل حرف منها أتى بحرف بآخر آخر بدل الحرف أيوة. اللي هو ماشي منها. ماشي لم تصح بدلنا آية مكان آية ماشي لم تصح لم تصح قراءته لتلك الكلمة لتغييره النظم يعني لم تصح الكلمة يعني عليه أن يصحح أن يأتي بكلمة صحيحة لا أن الصلاة تبطل لو قرأ كلمة غلط في الفاتحة أيوة. ما نقول الصلاة باطلة نقول له صحح أيوة. إذا لم يصحح تبطل الصلاة. نعم. طيب أيوة نقول له طيب إذا هو مين بدي يقول له إذا الحال هو بدي لا يعني لو أنه سأل سؤال أيوة. قرأ الذين بدل الذين نقول مثلا هذا غلط قل طيب. الذين يقول شيخنا خلافا للزركشي ومن تبعه ايش الزركشي هو قال قال لم تصح كما اقتضى اطلاق الرافعي ايوه وغيره نعم لا انت خطرت اي صح ولو لا هي لم تصح كما اقتضى اطلاق الرافعي وغيره لا هذا هي مساله ثانيه اطلاق الرافعي وغيره الجزم به قرأت أنت ولو أبدل ذال الذين المعجبة ما قرأت عندك ولو أخطأ عندك إيه عفواً صح مظبوط أنا موجودة لا موجودة ولو أبدل ذال الذين المعجبة بالمهملة لم تصح كما اقتضى إطلاق الرافعي وغيره الجزم به كما اطلق إطلاق الرافعي وغير الجزم أنها لم تصح نعم خلافاً للزركشي ومن تبعه إذا المصر ماشي على رأي الزركش هل مصر إيه في العوام منهم يقرأ الذين وحتى غيرهم ما شاء الله جميل أنا في مسجد وأقام الصلاة ودخل إنسان بدون ما يقدم هكذا ظننت أنه هو الإمام فقرأ الذين لما قرأ الذين تبين أنه صلاة مو عندنا بسوريا سيدنا بيقرأ الذين بعد ما خلصنا أنا قلت ما راح معنا الصلاة فاسدة وأنا أعرف أني استمرت في صلاة فاسدة ما ينبغي لكن حتى أنا الآن عمل قلنا ما بعد ما خلصت أول ما التفت للمؤذن قلت له صلاتك باطلة وصلاتي أنا باطلة لا تزعل وصلاة إمامنا باطلة عليت صوتي وصلاة الجماعة كل كنا صف واحد من أول مسجد كلكم صلاتكم باطلة يجب أن تعيدوا الصلاة. قالوا ليش؟ إزاي يعني؟ قلت الذين أنت قرأت غلط. قال لي أنت ليش ما تقول لي؟ قلت هذه مو قضية وهم أو قضية أنك نسيت أو قضية أنك لا تحسن الفاتحة. كيف تقدم حالك وأنت لا تحسن الفاتحة؟ قال شفت ما حد ما تقدم. قلت طيب أنت قلت يا جماعة أنا اللي يعرف أحسن مني تقدم أنت قدمت حالك هكذا جرأة منك على وأنت جاهل ما تفهم. وبعدين عدد الصلاة يقول يعني يقول الزركشي أيوة إيش يقول في عندك شيء بالحاشية عن الزركشي؟ لا هو طبعا شيخ حتى عم خلك ومن تبعه إسا في معناته معه يعني ومن تبعه عندك حاشية يعني قال ما خلاف القول يعني معناته خلاف الزركشي ومن تبعه خلاف الزركشي بس هذا مو الذين يا شيخ هذا بدال الذين بدال المهملة بدال المعجمة المهملة هكذا قال نعم ولا أبدل ذال الذين المعجمة بالمهملة بالمهمله ولا ظننت انه يقول بالزاي لا لا لا يعني الدال صار الذين صحيح فعلا احيانا الناس هي بس ما بتظهر كثير هي ولا نفس الشيء يعني لما بيشد شوي على الهدف بيقوم بتطلع معه دال يعني لا هو يعني هي يعني الذين يعني كانوا اقرب الى الناس ما ينطق الزال اصلا دال إلى خلاف الإزرق مثل هذا إيه شيخ إجت هذا نقول هذا وكذا لو أبدل كمان إجت وكذا وكذا لو أبدل حاء الحمد لله بالهاء الحمد ولها ولو نطق بالقاف مترددة بينها وبين الكاف كما ينطق به العرب كما ينطق به اليمن قال المعقول او قال هي بتصحى هذا عند الشيخ زكريا تصح بعد كراها كما جزم به الروياني عندك عندك قال الشيخ زكريا وجه الصحة الخطيب الشربيني وجه الصحة حينئذ أن ذلك ليس بإبدال حرف بل هو بل هي قاف غير خالصة كما اعتمده الرملي خلاف ابن حجر فإنه قال ولو نطق بقاف العرب المترددة بينها وبين الكاف بطلت إلا أن تعذر عليه التعلم قبل خروج الوقت معنى كعاش في مكة ابن حجر يعني عايش مع الحضارم وغيرهم حضارم حجر مع أنه أيوة ومع ذلك شيخ عبد الخلق هوني وإن قال في المجموع فيه نظر يعني أنه عاد المجموع يعني أمر المستقيم يعني فيه عليه وإن كان الأصح هو اللي اعتمد ابن حجر هذا ما يجي الحبيب علي الجفري على سوريا وكذا صعب الناس صار ولا مين هذا هو أصلا صلاته غير صحيحة بدل حبيب عمر ما يقرأ لا حبيب عمر حبيب علي يعني بيلاحظ لا بالفاتحة ما يقرأ أنا صليت ورا حبيب عمر قرأ المستقيم ها بلا بناء على الرملي والشرقي هو أكيد يعني شيخ زكريا قرأ المستقيم يعني ينبغي أن يتجنب هو لما بينتبه لنفسه بجيبها بس لما بينسى يسترسل مع طبيعته يقرأ المستقيم عجيب مرة يعني أغلب المرات مستقيم بس مرة ماشي بس طيب هو فيها خلاف يعني الأسلم أنه يقرأها بالقاف يعني ويجب رعاية تشديدات الأربع عشرة عشرة تشديداتها الأربع عشرة نطق تركت شيخ ها يا بنطق قال في المجموع فيه نظر طيب قلناها قلتها طيب فيه ويجب رعاية تشديدات الأربع عشرة منها ثلاث في بسملة فلو خفف اللي قال في المجموع فيه نظر يعني يبطلها يعني ولا ايش فيه نظر في ايش ما يبدو معناته ما كتير يعني يبطلها لا هو كأنه فيه نظر في ابطالها في البطلان اقول صحة مع الكراهة وان قال في المجموع فيه نظر ايه اشو كلمة فيه نظر معك يعني لا لا كأنه يبطلها في نظر صحة مع القراءة وان قال في المجموع فيه نظر فيه نظر ايه يعني انه الصحة فيها نظر نعم الصحة في النووي يقول فيها نظر فيها نظر يعني أنه هو اعترض على هذا، معناه إذا كان فيها نظر كأنه ابن حجر هذا يميل إلى رأي النووي. منها ثلاث في البسملة، فلو خفف منها تشديدة بطلت قراءة تلك الكلمة لتغييره النظم، ولو شدد المخفف أساء وأجزأ. يعني كما قال الماوردي. أيوة. لكن يعني لكن تخفيف المشدد بيبطل. قالوا في إياك تبطل لأنه تعطي معنى غير. قال إياك. لا هي عم بيقول تخفيف المشدد شيخنا يبطل، لكن تشديد المخفف ما بيبطل. صحيح. إياك يعني إياك إذا خفف المشدد تبطل. أيوة. أما شدد أيوة المخفف. نعم. يعني بالغ في في في الحركة. طلق هوني ولو شدد المخفف أساء وأجزأ. أساء. كما قال الموردي. نعم. ويجب رعاية ترتيبها رعاية ترتيب. لأن تخفيف المشدد إنقاص حرف، بينما تشديد المخفف ما ينقص شيء إنما زاد يعني. نعم. بأن يأتي بها على نظمها المعروف لأنه مناط البلاغة والإعجاز. أيوه. فلو بدأ بنصفها الثاني لم يعتد به. يعني بدأ مثلا اهدنا الصراط المستقيم وأكمل ثم رجع قال الحمد لله رب العالمين. نعم. هكذا لم تصح. ويبني على الأول إن يعني سهى بتأخيره ولم يطل الفصل. ويبني على الأول إن سهى بتأخيره ولم يعني بتأخير القسم الأول بتأخير الثاني. الثاني يعني قرأ الأول نصف الأول. أيوة. وسكت. إن طال الفصل عليه أن يستأنف، إن كان الفصل قصير يبني. شيخ كأنه معنا بيقول فلو بدأ بنصفها الثاني هذا معروف لم يعتد به لم. ويبني على الأول إن سهى ويبني على الأول إن سهى. أيوة كأن هذه مسألة ويبني على الأول إن سهى هذه مسألة ثانية. هي مسألة ثانية. إيه يعني إن أخر الثاني كلمة لم يعتد به وخلص وقفنا هون ويبني إن أخر النصف الثاني على الأول يعني يعني فصل سكت أو طال أيوة أيوة صح أو طال يعني الفصل مسألة جديدة يعني إيه؟ ويبني على الأول إن سهى بتأخيره ولم يطول الفصل إيه؟ ويستأنف إن تعمد التأخير أو سهى وطال الفصل أو سهى وطال الفصل إن تعمد أو طال الفصل أو سهى وطال الفصل وتجب يعني كأنه هو قرأ النصف الثاني ثم قرأ النصف الأول هيك ما يمشي الحال فهنا يبني على الأول ما يجب عليه يرجع يعيده يقرأ من جديد لا ما يقرأ الأول يعني نعم أيوه صح أيوه يبني على الأول صح نعم يعيد الأول لأنه يعني هذا ملغى لأنه الثاني أصلا كله ما ملغى بالأخير ولم يطل الفصل الثاني ملغى ملغى صح الثاني ملغى وتجب رعاية موالاتها وتجب رعاية موالاتها بأن يأتي بكلماتها على الولاء للاتباع مع للولاء مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي فيقطعها بناء على ذلك تخلل ذكر وإن قل أو سكوت طال عرفا بلا عذر فيهما أو سكوت بلا عذر. سكوت قصد به بلا عذر في الذكر والسكوت نعم. سيأتي العذر الذكر سيأتي مثل التأمين أو فتحه على الإمام إذا سهى نعم. هذا لا يقطع الفاتحة أو سكوت قصد به قطع القراءة لإشعار ذلك بالإعراض عن القراءة نعم. بخلاف سكوت قصير لم يقصد به القطع القراءة أو كان بسبب تنفس أو طويل أو طويل أو تخلل ذكر أو تخلل ذكر بعذر أو تخلل أو تخلل ذكر بعذر من جهل أو سهو أو إعياء إيه مثلا سهى يعني سكت سهوا وطال الفصل يعني ساهي نعم. أو إعياء أو تعلق ذكر أو تعلق ذكر يتعلق بالصلاة له علاقة شنو لازم نقول أو تعلق ذكر ولا تعلق ذكر تعلق أو تعلق ذكر بالصلاة كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه إذا توقف فيها فإن عجز عن جميع الفاتحة لعدم معلم أو مصحف أو غير ذلك فسبع آيات عدد الآياتها يأتي بها. عدد شنو العبارة عن؟ سبع آيات عدد آياتها يعني لا تنقص عن آيات يأتي بها، يعني يكون مثل عدد الفاتحة. إيه سبعة لا تنقص عن آيات. نعم. ولو متفرقة لا ينقص البدع عن المبدل منه. نعم. ولو متفرقة يعني بعضهم قال لابد أن تكون متتالية، لكن الصحيح أنه حتى لو جاء من بعض من سبع سور آية يصح. لا تنقص حروفها عن حروف الفاتحة. تنبيه. ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين أن تفيد المتفرقة معنى منظوما أم لا، كثم ثم كثم نظر كثم نظر. قال في المجموع وهو أي الثاني يعني المختار. لا فرق أن تكون الآيات تعطي معنى يعني يعني قال إيش معنى إيش ثم نظر معنى منظوما. شو المراد منظوما عندك في الحاشية فسر معنى منظوم؟ يعني ابن يعني نظم الآية يعني في نظم ماذا يعني معنى منظوم يعني متناسق مع الآية يعني أو لا أو أم لا مثل ثم نظر كثم نظر. إيه ثم نظر حتى هذا ما يجوز في إسقاء في ركنيتي لأنه شيخنا كلمة ثم نظر يعني خطبة تابع على نفسها نظر ثم نظر. لأنها يعني هي ما فادت شيء أصلا هون يعني إنه ما يعني إنه قصد نظر مثلا يعني. هون إنه ما هو يعني يعني في الحاشية ثم نظر أي مع ستة قبلها مع ستة قبلها لا تفيد معنى منظوما، وكان الأولى التمثيل بفواتح الصور لأن أيوة. ثم نظر جملة من فعل وفاعل أيوة. قالوا أنها تفيد معنى منظوم مفيد يعني آيات ما لها تعلق بما قبلها ولا بما بعدها هذه لا تفيد. قال مثلا حاميم عين سين قا ألف لام ميم صاد هذه آيات مشروعة مكتوبة رقم واحد ولكنها ما فيها لها معنى منتظر. أيوة. قال في المجموع وهو أي الثاني المختار كما أطلقه الجمهور. أيه. واختار الإمام قال هو المختار أنه لا إذا لم تفد معنى المنتظر من لا تجزئ هذا الذي قاله الجمهور. أيه. ظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن تفيد المتفرقة معنى شيخ منظور أم لا. قال نظر قال في المجموع وهو أي الثاني أيه. المختار كما أطلقه الجمهور بس في رأي المختار أنها إذا كان لا يقول إيش العبارة والله ما انتبهت اقرأ لي العبارة. ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين أن تفيد المتفرقة معنى منظوما أم لا، يعني لا فرق هذا الذي اختاره الكبير يعني يقول لا فرق حتى حاميم عين سين قاف هذه تجزي. طيب رجع قال في المجموع وهو أي الثاني المختار اللي هو الثاني في كلام أم لا مراده الثاني في كلام المجموع وهو عدم الفرق والأول في كلامه في الفرق. يعني المجموع حتى المجموع قال لا فرق لا لا لا فرق بين يعني ثم نظر مجزئة مجزئة عند النووي. ايه طيب المختار كما أطلقه الجمهور. واختار الإمام الأول إمام الحرمي وأقره في الروضة وأصلها. قال بعضهم والثاني هو القياس، يعني الثاني أنه إيش سبع آيات ومتفرقة وبعضهم قال لازم يكون متتالية، لكن الأصح تجزي المتفرقة. بعضهم قال المتتالية تجزي عند عدم حفظ المتفرق تجزي عند عدم حفظ المتتالي. سبع آيات متتاليات إن كان يحفظ، فإن لم يحفظ متتاليات فمتفرقات، لكن ليصح أنه في المنهاج أن المتفرقات تجزئ مع حفظ المتتاليات، لكن الأفضل أن يقرأ المتتالية. نعم. قال الأذرعي المختار ما ذكره الإمام إنه وإطلاقه محمول على الغالب. إيه ما ذكره الإمام تقابل ولا تجزئ التي الآية التي ليس لها معنى منتظما. إمام الحرمين. نعم. هذا اختيار الأذرعية تبع الإمام للإمام. نعم. وإطلاقه محمول على الغالب. أيوة. ثم إطلاقه همي. لأنه لما قالوا سبع آيات ولم يقولوا لازم يكون فيها لها تعلق. جرينا على غالبنا أغلب القرآن فيه له تعلق، الآيات لها تعلق ببعضها، ولذلك ما ذكروا أنه لابد أن يكون لها تعلق أطلق. نعم. ثم ما مو معناته إطلاقهم يعني في كل شيء يعني صحيح يعني في كل آية. نعم. ثم ما اختاره الشيخ أي النووي إنما ينقدح إذا لم يحسن غير ذلك. هذا رأيي. نعم. بس هو في المنهاج قال لا فرق. نعم. أما مع حفظه آيات متوالية أو متفرقة منتظمة المعنى فلا وجه له وإن شمله إطلاقهم. فلا وجه للاختيار. نعم. إذا كان يحفظ آيات متتالية منتظمة لا يعني ينبغي أن يكون يعني ما يجزئ، لكن ظاهر الكلام المنهاج الإجزاء. وهذا يشبه أن يكون جميعا جمعا بين الكلامين. يشبه أن يكون جمعا بين الكلامين، يعني كان يجمع بين كلامين، بين نعم كلام يجزي وكلام لا يجزي. أيوه. يجزي هذا نمشيها على أنه إذا كان لا يحفظ المتتالية، ولا يجزي إذا كان يحفظ المتتالية. نعم. وهو جمع حسن. ومن يحسن بعض الفاتحة يأتي به. يعرف الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بس فقط. نعم. يجيب هذه ويجيب بعض الآيات الأخرى. ويبدل الباقي على نقص خمس آيات مثلا يأتي بها. نعم. ويبدل الباقي إن أحسنه. إن أحسن الباقي من القرآن البدل. نعم. فإن لم يحسن البدل يقرأ شو اسمه التسبيحات أو ذكر بدل الآيات كما وإلا كرره في الأصح أو كرر بهال الجزء نفسه الآيتين في الأصح يقول يكرر، لأنه مهما كان هو أفضل من الأذكار لأن آية قرآنية. وبعضهم يقول لا ينتقل إلى الذكر، ينتقل إلى الأذكار. وكذا من يحسن بعض بدلها من القرآن ولا يحسن، يعني يعرف آيتين ثلاثة من القرآن مثلا قل هو الله أحد بس، ويجب كذلك يكرره. نعم. ويجب الترتيب بين الأصل والبدل. أو يأتي بالأصل بما يحفظ من القرآن ثم يأتي بالباقي، أو يأتي أولا بما يحفظ من الفاتحة ثم يأتي عن الباقي بالقرآن. وإذا لم يحفظ شيء من القرآن إلا آية أو آيتين يأتي بما يحفظ ويأتي بالباقي بعده. نعم. فإن كان يحسن الآية في أول الفاتحة أتى بها ثم يأتي بالبدل، وإن كان في آخر الفاتحة أتى بالبدل وكان محفوظ مثلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقدم هذه وإن كانت آخر الفاتحة، يقدمها لأنه يحسن شيء من الفاتحة ثم يأتي بالبدل. نعم. إذا بقول وإن كان في آخر الفاتحة أتى بالبدل المحفوظ ثم الذي يحفظه في آخر الفاتحة. نعم. أيضا يقدمه في القراءة أولا ثم يأتي بالبدل. جميل. وإن كان في وسطها أتى ببدل الأول. أيوة. ثم قرأ ما في الوسط ثم أتى ببدل الآخر تمم بالبدل. فإن عجز عن القراءة أتى بسبعة أنواع من ذكر أو دعاء لا تنقص حروفها عن حروف الفاتحة، ويجب تعلم أتى بإيش؟ أتى بسبع أنواع من ذكر لا تنقص حروفها أو دعاء لا تنقص حروفها أي الأنواع عن حروف الفاتحة، ويجب تعلق الدعاء بالآخرة كما رجحه النووي في مجموعه. فإن عجز عن ذلك كله حتى عن ترجمة الذكر والدعاء لزمه وقفة قدر الفاتحة في ظنه لأنه واجب في نفسه. معناته حتى الدعاء باللغة الثانية صح؟ يعني ولو مترجم يمكن إيه. واحد ما يحفظ دعاء الا باللغه الفارسيه او التركيه بس. ولا يترجم عنها بخلاف التكبير. ولا يترجم عن القران. نعم. بخلاف التكبير لفوات الاعجاز فيها دونه. في القران في الايات. نعم. التكبير ما في اعجاز. التكبير اذا لم يحسن الله اكبر بالعربيه ترجم واعاد ان كان قادرا او مقصرا يعني يعيد يقضي في المعنى. نعم. وسن عقب الفاتحه بعد سكتة لطيفة لقراءتها في الصلاة وخارجها آمين للاتباع. إيه. يعني سنة آمين. إيه. طيب. ورواه الترمذي في الصلاة وقيس بها خارجها مخففا آمين مخففا ميمها بمد وقصر. آمين والمد أفصح وأشهر. آمين أفصح وأشهر. آمين مد الهمزي. آمين إيه. أما أمين أمين يجوز شيخنا قصدي مثلا يعني آمين الهمزة مد حركتين إيه أقل أقلها حركتين لكن ممكن واحد يقصد يقول أمين أمين مثل شخص اسمه أمين أيوه أيوه لأنه فقلت أمين زاد أنا قصدي هون كلمة المد ما بينها يعني بعد. المد إنه حركتين لأنه هي حركتين هي حركتين المد حركتين إيه أيوه. بس في ناس تبالغ لكن هي حركتين نعم. والمد أفصح وأشهر وهو اسم فعل بمعنى استجب. ولو شدد الميمة لم تبطل صلاته لم تبطل صلاته لقصده الدعاء إذا كان قاصد الدعاء لأنه آمين إذا كان مقصود قاصدين إذا كان يقصد أنه قاصدين غيره إذا كان قصد الدعاء لكن غلط التلفظ بها ما يضر. ويسن في جهرية جهر بها ايه ويسن التأمين او رفع الصوت ويسن في جهرية جهر بها للمصلي حتى جهر بها للمصلي جهر ويسن في جهرية جهر بها للمصلي حتى للمأموم لقراءة إمامه تبعا له. نعم. وأن يؤمن المأموم مع تأمين إمامه لخبر الشيخين إذا أمن الإمام فأمن فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم لأن الإمام يؤمن مع لأن الملائكة تؤمن بتأمين الإمام فإذا أمن بتأمين الإمام فكأنه وافق الملائكة المأموم يعني. نعم. فائدة فاتحة الكتاب لها 10 أسماء يعني مد امين في قراءه ورش مد الهمزات هذه ايه ادم مد ادم ايضا على قراءه ورش إيه على ورش يعني هلا الجماعه على المد إيه كل الائمه ما شاء الله لا هذه مو يعني بس الكلام نمشي على ورش بس القراءه سنه متبعه يعني غير القراءه ما ينزل مزات اخرى طيب يلا على ورش فاتحة الكتاب لها ورش أظن يمود الهمزة إذا كانت إن في الأصل همزتين والثانية مسهلة مثل آمنة أيوة. وآدم وإمام أما آمين يصلها أمين مع ما أدري مع نعم طيب وإلا مشكلة يعني طيب لها 10 أسماء نعم أي 10 أسماء فاتحة الكتاب وأم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وسورة الحمد والصلاة والكافية والواقية قسمت الصلاة بيني وبينها كلها واردة في القرآن والشافية والأساس الأساس أي. أساس القرآن لأن أوله والخامس من نقف نقف طيب نقف عند الخامس قلت أمينا زاد الله ما بيننا